الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 49 من دروس التعليق على عمدة الأحكام. وكنا في الدروس السابقة قد انتهينا من الكلام على أحكام العبادات بأكملها، واليوم نشرع بإذن الله تعالى في أحكام المعاملات، ونبدأ بالكلام على كتاب البيوع. وثمة ثلاث مقدمات نذكرها قبل أن نشرع في الأحاديث. الأولى، يقول العلماء في ترتيبهم لهذا في وضعهم للأحاديث على هذا الترتيب أنه من المناسب أن تذكر أحاديث العباد البيوع بعد أحاديث العبادات، وذلك لأن المسلم لا يمكن أن لا يتمكن من العبادات إلا بما يقتنيه من طعام وشراب، وهذا لا يناله إلا بالبيع والشراء. فلأجل ذلك تذكر أحكام المعاملات بعد أحكام العبادات، وتقدم على النكاح وشهوة الفرج، وذلك لأن المعاملات لا يستغني عنها الإنسان بخلاف النكاح، فإنه قد يستغني عنه الإنسان. الثانية، البيع تعريفه مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، هذا تعريف البيع. وحينما نقول مبادلة مال، المال أوسع من كونه النقود، وإنما يدخل فيه كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل فيه الذهب والفضة والبر والشعير والأواني والعقارات والنقود وغير ذلك. فأنت حينما تبادل نقودا بسيارة فهذا يعتبر بيع، ذهب بفضة فهذا يعتبر بيع، نعم ذهب بشعير فهذا يعتبر بيع، وهكذا كله يعتبر بيعا. أو منفعة مباحة أيضا هذا يدخل في البيع، والمراد بالمنفعة المنافع، وهذه المنافع لابد أن تكون مباحة، فلا يصح أن يبادل مالا بمنفعة محرمة كالغناء وآلات الطرب ونحو ذلك، فإن هذه وإن كانت فيها مبادلة لكن المنفعة غير مباحة. قال على التأبيد، لأنه البيع يكون على التأبيد بخلاف الإجارة، فإنها مبادلة مال بمنفعة لكنها مدة محددة، مدة شهر مثلا، يستأجر البيت سنة، يستأجر السيارة شهر. فالبيع تعريفه مبادلة مال أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما على التأبيد. المسألة الثالثة، الأصل في المعاملات الحل والجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، وأما السنة فأحاديث عديدة وهي أحاديث المعاملات، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. والإجماع منعقد على جواز البيع والشراء، والحاجة تدعو لذلك أيضا، فإنه لا سبيل لك إلى الوصول إلى ما في يد غيرك إلا بالبيع، فهو لن يهبه لك مجانا، فتحتاج إلى أمر يجعله ما في يد صاحبك يكون في يدك، وهذا يكون بالبيع والشراء. نتكلم على هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، ومعنا في هذا الدرس 5 أحاديث. الأول، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذان حديثان ساقهم المصنف رحمه الله تعالى. ومسألة الحديثين الأبرز إثبات خيار المجلس، والمراد به أنه إذا تعاقد المتعاقدان على عملية بيع فإنه يكون لكل واحد منهما خيار وحق الفسخ ما دام في مجلس العقد لم تتفرق أبدانهما. أقول خيار المجلس دل الحديثان على إثباته، وهو أن يكون لكل واحد من المتعاقدين حق فسخ البيع ما دام في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما، وهذا معنى قوله فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وثمة أمور. أولا، خيار المجلس أثبته جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية، خلافا للمالكية الذين ينفون خيار المجلس ويقولون إذا تعاقد البائع والمشتري لزم البيع مباشرة، وهذا القول منهم يعني فيه ضعف لا شك، لأنه على خلاف صريح الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك أجوبة لسنا بحاجة إلى أن نتكلم عنها، لكن الحديث صريح في إثبات خيار المجلس. وثانيا، اعلم أن خيار المجلس يثبت في العقود في البيع وما في معناه من الإجارة ومن الصرف ومن الصلح وغيرها. وثالثا، قد ذكر العلماء أن مدة خيار المجلس تستمر حتى يتفرق عن المجلس، فما دام في المجلس بأبدانهما فإن الخيار ثابت لهما. فلو فرضنا أنه تبايع زيد وعمر على أن زيد يبيع على عمر سيارته، وما زال في المجلس وبقي في المجلس مدة نصف ساعة، ساعة، ساعتين، فلهما فلأي واحد منهما خيار الفسخ ما دام في هذا المكان. طيب، قد يقول قائل الآن هناك مبايعات تحصل من دون أن يكون في مجلس واحد. هنا نأتي إلى ما يتعلق بالعرف، وهو ما إذا كان المجلس يختلف كأن يكون في الوسائل الحديثة، وهنا نقول بأن هذا يختلف باختلاف وسائل التواصل. فإذا كان مثلا في اتصال، فما دام في حال المكالمة فيعتبر مجلسا لهما، فإذا أغلقت المكالمة وانتهت انتهى خيار المجلس في حقهما. إذن نقول أن مسقطات خيار المجلس هي أولا أن يتفرقا، إذا تفرقا انتهى البيع. ثانيا، إذا أسقطاه بعد العقد، يعني إذا تبايعا وما زال في المجلس وقال واحد منهما انتهينا تبايعنا خلاص، إذن أقول لك الآن خلاص ننتهي، ليس لي ولا لك خيار بعد ذلك. هنا ينصح أسقطاه بعد البيع، وهذا دليله قال أو يخير أحدهما الآخر، يعني أنه خلاص يسقط الخيار. كذلك إذا تبايع على أن لا خيار، قال أبيعك على أنه ليس لنا ولا لك خيار بعد هذا العقد، فهذا كله يعتبر. ويدخل في ذلك لو أنه لما تبايع خرج حتى لا يتراجع أحدهما، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقوله أن يخرج من المجلس خشية أن يستقيله، يعني خشية أن يطلب منه إقالة البيع. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من الفوائد أيضا أن البركة في البيع تنال بالصدق والبيان، وفي مقابل ذلك أن البركة تمحق بالكذب والكتمان لعيوب السلعة، كما في الحديث فإذا صدق الإنسان وبين حصلت البركة في بيعه، وما محقت بركة كثير من بيعات هذا الزمان إلا حينما حل الكذب وحينما حل كتمان السلع، كتمان عيوب السلعة التي تحصل في بيع في في في في بعض المبايعات. وأيضا فيه فضيلة الصدق، وفيه أن شؤم المعصية يذهب بخير الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. الكلام على هذا الحديث أن مسألته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوعين من البيوع، الأول بيع المنابذة والثاني بيع الملامسة، وتكلم العلماء على صفة بيع المنابذة وعلى صفة بيع الملامسة، فذكروا في ذلك معان ذكروا أنها تدخل في بيع المنابذة وبيع الملامسة. ولكن لعل من أقوى ما يقال أن بيع المنابذة هو أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولا ينظر إليه، يعني هذا يعطيه ثوبه والآخر يعطيه ثوبه ويقول بيع عليك ثوبي بثوبك ولا تنظر إليه، فهنا هناك جهالة فلا يعرف صفته. وكذلك أيضا من صوره أنه يقول أي ثوب طرحته عليك فهو لك بكذا، كان يكون عنده مجموعة ثياب فيقول سألقي عليك ثوب منها ما أدري أيها، أي ثوب أعطيه إياك فإنه لك بعشر ريالات. طيب هو لا يدري قد يحصل له الثوب الأول أو الثاني، هذا وصفه يختلف عن هذا، فلأجل الجهالة والغرر نهي عن هذا البيع. الثاني بيع الملامسة، ومن صوره أو من ضابطه أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا وكذا، فعنده جملة من الثياب فيقول أي ثوب أو أي سلعة لمستها من هذه الأشياء فهو لك بكذا وكذا، كان يقوله مثلا ضع يدك، وأي ثوب أو أي سلعة تلمسها أي قلم أي جهاز فهو سيحصل لك بهذه القيمة، هذا بيع ملامسة. ففي الإشكال فيه أنه هناك غرر وهناك جهالة، فهو لا يدري أي سلعة يحصل عليها وهذا لا يجوز، فلأجل الغرر والجهالة نهي عن هذا البيع. ومن صوره المعاصرة ما يحصل أحيانا من أن يقول أدخل يدك في هذا الشيء أي قطعة تنالها أو ارمي بسهم، أي قطعة تصيبها بسهمك فهي لك بقيمة مثلا ريال أو بقيمة خمس ريالات، وهذه القطعة تتفاوت بعضها غالي وبعضها رخيص، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ثمة غررا وجهالة، ومن شروط صحة البيع انتفاء الغرر وانتفاء الجهالة، لابد أن أعرف المبيع ما هو، فهنا فهنا وجد الغرر ووجدت الجهالة فلا يجوز. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم. الحديث، وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة بيوع محرمة. الأول تلقي الركبان، وتلقي الركبان أن يتلقى البائع جماعة ويخرج لهم فيشتري منه ويخرج لهم خارج البلد فيشتري منهم متاعهم قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم الأسعار، فهو يخرج ليتلقاهم ويكون معهم بضائع، كان هذا في السابق، فإذا وصلوا إلى حدود البلد اشترى منهم هذه الأغراض قبل أن يدخلوا البلد. ويدخل في ذلك لو أنه أخبرهم بكساد ما معهم من البضاعة، أو أنه مثلا يقول سيأخذ عليكم ضرائب، أو الناس رغبوا عن بضاعتكم بيعوها علي وأنا سأشتريها منكم، أو يقول لهم سعر البلد الآن بمثل هذه السلع سعره كذا وهو يكذب، هذا كله من تلقي الركبان فهو لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. طيب ما حكم البيع لو أنه تم؟ الأقرب أنه إذا تم فإنه يصح مع التحريم، ويكون البائع بالخيار، فإذا وصل إلى السوق فهو بالخيار إما أن يمضي البيعة أو أنه يردها. قال صلى الله عليه وسلم فمن تلقاه فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا جاء ونظر وإذا الأسواق والبيعة التي باعها مقاربة قال طيب أنا ما أمضيت، لكنه لما وجدها وجد أنه مغبون فيها فيقول لا أنا أرضى لا أقبل بهذه البيعة، فنقول أنت بالخيار. الصورة الثانية، لكن طبعا يخرج من ذلك ما لو أنهم هم عرضوا عليه الشراء وقال نحن أصلا ما نريد أن ندخل إلى البلد، اشتر منا ونحن ماضون، عرضوا عليهم الشراء أو أنهم باعوا عليه بسعر البلد فإنه يصح. الصورة الثانية قال ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، البيع على بيع الآخر هذا لا يجوز، وسواء كان الآخر مسلما أو غير مسلم على الصحيح فإنه يصح، وإنما قيد بالأخ من باب أنه الأغلب، وإلا فلو أنه باع على بيع ذمي معاهد فإنه أو معاهد فإنه يصح فإنه لا يجوز أيضا. والبيع على البيع يدخل فيه صورتان في الكيفية وفي الكمية. في الكيفية أن يقول للمشتري أنا أبيع عليك بمثل هذا السعر لكن أزين منه مواصفات أحسن منه مواصفات، وفي الكمية يقول له مثلا أبيعك مثل هذا الذي اشتريت، أنت اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف أبيع عليك مثلها بأرخص من هذا القيمة، هذا بيع على بيع أخيه. طيب ما الإشكال في البيع على البيع؟ الإشكال فيه أنه سيوقع المشتري في حرج وسيوقعه في غيظ، لأنه أحس أنه غبن بهذا الشراء وهو بين أمرين، إما أن يذهب إلى البائع ويقوله أقلني البيع، أو أنه لو لم يقله البائع فسيكون في نفسه عليه غيظ لأنه علم أنه غبن بهذا البيع. وعلى هذا نقول مدة النهي عن البيع على البيع في حال الخيار، زمن خيار المجلس وخيار الشرط، وأيضا على الصحيح حتى بعد الخيار فإنه ينهى عن ذلك. وهذا الذي رجع إليه الإمام أحمد، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، أن النهي عن البيع على البيع عام سواء في زمن خيار المجلس وخيار الشرط أو بعدهما. البيع الثالث النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فيأتي إلى سلعة معروضة ويتزايد الناس فيها، فيقول بكم تبيعونها، فيقولون يقولون أنها سيمت بخمسة آلاف، فيقول أسومها بستة، أسومها بسبعة، وهكذا، وهو لا يريد أن يشتريها. أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لكي ينفع البائع أو لكي يضار بالمشتري الذي يزايد عليها، فكل هذا لا يجوز، وهو من النجش المحرم. الصورة البيع الخامس الرابع قال وأن لا يبيع حاضر لباد، وصورته أن يأتي البدوي أو القروي بمتاع تعم الحاجة إليه كالدقيق وطحين ونحو ذلك وأرز، فيريد أن يبيعه بالبلد برخص، فيأتي إنسان من أهل البلد الدلالين الذين يعرفون الأسعار فيقول لا انتظر لا تبيعه، أتركه عندي لأبيعه لك بأغلى من هذا الثمن الذي أنت تريد أن تبيعه به. لماذا نهي؟ لأن هذا فيه إضرار بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هو لما جاء وأراد أن يبيع باع بسعر هو يرتضيه، فدع السوق يستفيد، ودع الأسعار تنزل، ودع المشترين يشترون بهذا السعر النازل لتنزل أسعار الناس، ولذلك نهي عن هذا البيع. الخامس قال ولا تصر الغنم، والتصرية صورتها جمع اللبن في الضرع، إما بربط الضروع حتى يزيد اللبن، وإما بأنه يترك اللبن فيه فلا يحلبه، فإذا أراد المشتري أن يشتري هذه البهيمة من شاة ونحوها وجد وإذا ضرعها ممتلئا فظن أن هذه عادة لها فاشتراها بظنه أن هذه عادتها، فحينها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الغنم، لأن فيه إضرار بالبهيمة، ولأن فيه أيضا يعني غبنا وخداعا للمشتري، وهذا في الغنم وفي البقر وفي الإبل، ويدخل فيه كل تدليس في السلعة، ومنه صبغ الشعر للأمة كما يكون في السابق، فيظهر أن هذه الأمة الكبيرة في السن التي ظهر عليها الشيب أمة صغيرة في السن، فهذا فيه تدليس، وهكذا. الحديث الأخير قال عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وهذه الجملة سبق الكلام عليها، وأن يبيع حاضر لباد، وهذا أيضا سبق أن تكلمنا عليها، لكن هنا جملة ذكرها ابن عباس قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد، يعني إيش معنى قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، السمسار هو متولي عملية البيع والشراء، وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الحضري يقول لمن جاء من القرى أو من البوادي انتظر أنا أكون سمسارا لك وأبيع لك هذه السلعة، أتريث بها وأبيعها بالسعر الذي أنا أعرفه، فلأجل ذلك نهي عن هذا البيع. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.